قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم: وإن إخوانكم السوريين قد نزل بهم ما تعلمون من الكارثة العظيمة والمصيبة الجسيمة على يد الطغاة الظلمة الذين قتلوا رجالهم وشردوا أطفالهم ونساءهم وعوائلهم وشيوخهم دون أن تأخذهم فيهم رحمة أو شفقة، طردوهم من ديارهم ليس معهم شيء، فتفرقوا فيما حولهم من البلاد المجاورة يحتاجون إلى المساعدة وإلى المواساة وإلى ما يجبر كسرهم ويعينهم على مصابهم. والمسلمون في أقطار الأرض كالجسد الواحد يعينون إخوانهم بأي نوع من أنواع الإعانة ولو بالدعاء الصالح.